هناك مسجد يوجد بالبادية يقام فيه صلاة الجمعة فقط، حيث لا يوجد عنده سكان بل يفسدون عليه من مكان من أماكن شتى، وصار هناك خلاف حول هل يقول حول أحدهم يقول لا تصح صلاة الجمعة فيه، والآخر يقول تصح الصلاة في البادية. بيقول أحد الأخوة اللي جاب السؤال في البادية، البادية طال عمرك حول وادي الدواسر 8 من حوالي 200 كيلو يبدأ الدواسر. ها؟ اسمه زيادة هل عدلها؟ اسمه اين هذا؟ البلدة ايش هي؟ البلدة ايش هي؟ تابع الواد الدواسر؟ اين؟ الواد الدواسر، طيب اين؟ نحدد الشمالية؟ الشمالية حوالي 200 كيلو شمالية شمالية شمالية شمالية 200 كيلو. لا حاجة شكرا. وبيسأل الحكم الصلاة فيه لا يصح. إذا جاء ما عليه الجمعة ولا صلاة الجمعة. هذا طعمة سياسية، هذا أحد يصلي الظهر واحد يصلي الليل، يصلي الأحكام إن شاء الله وعادي يجنون. جزاك الله خير.